يقول إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى: باب ذكر إرضاء النبي إرضاء الله النبي باب ذكر إرضاء الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم في الشفاعة يوم القيامة مرة بعد مرة حتى يقر بأنه قد رضي بما قد أعطي له في أمتي من الشفاعة. لا يزال المصنف رحمه الله يرد الأحاديث المتعلقة بالشفاعة، وقد كان آخر ما تكلمنا عنه هو مسألة إخراج أهل الكبائر من النار، وأن أهل الكبائر الذين يدخلون النار يخرجهم الله سبحانه وتعالى بشفاعة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. والإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى أطنب في هذا الموضوع وأوسع الكلام فيه من أجل التأكيد على مسألة، وهي أن أهل البدع من المعتزلة والخوارج أنكروا هذا النوع من الشفاعة، وزعموا أنه لا شفاعة لأهل الكبائر، وأن من أدخل النار يبقى فيها ولا يخرج منها، بل إن الخوارج ذهبوا إلى كفر أهل الكبائر، كما أن المعتزلة قالوا بخلودهم في النار وإن لم يكفروهم. لذلك ساق ابن خزيمة رحمه الله تعالى ما جاء من الآثار الصريحة الصحيحة في بيان أن الكبائر لا تكفر صاحبها، وأن من مات ولم يتب من فعل الكبائر يستوجب النار، وقد يدخل النار لكنه لا يخلد فيها بل يخرج منها بشفاعة الشافعين. ومن أظهر هذه الشفاعات شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى يمكنه من الشفاعة حتى يرضى. وقد عرفنا فيما مضى في كتاب الشفاعة من كتاب التوحيد لابن خزيمة أن الله سبحانه وتعالى قد خير نبيه صلى الله عليه وسلم بين أن يجعل أمته نصف أهل الجنة وبين الشفاعة، فاختار النبي عليه الصلاة والسلام الشفاعة لما علم من أن الشفاعة يدخل بها كثير من أمته، بل إنه لا يبقى من قال لا إله إلا الله في النار ما دام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشفع في أمته، فيخرج كل من كان في قلبه مثقال أدنى أدنى أدنى ذرة من إيمان. كل ذلك تأكيد لمذهبي أو لبيان مذهب أهل السنة والجماعة في الشفاعة، وأن الشفاعة حق لله وملك له، وأن الله يأذن بها لمن كان في قلبه إيمان، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشفع في أمته شفاعات متعددة، حتى إن من أهل العلم من حصرها في 5 شفاعات، ومنهم من أوصلها إلى 8 شفاعات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما هي خاصة به، ومنها ما هي شفاعات عامة له ولغيره من صالحي الأمة. ثم أورد هذا الباب يؤكد فيه أن الشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجعلها الله لنبيه حتى يرضيه أورد مجموعة من الأحاديث، ومنها أن جماعة من آل البيت رحمهم الله كانوا يرون أن أرجى آية في كتاب الله هي قوله سبحانه وتعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. قالوا لأن هذه الآية جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله لما أنزل عليه سورة الضحى وفيها قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى قال صلى الله عليه وسلم لا أرضى وواحد من أمتي يعني أمة الإجابة في النار. ففهم منها هؤلاء وغيرهم من أهل العلم أن هذا من إعطاء الشفاعة وأن الله سبحانه وتعالى يعطيه فيشفع حتى يقرره بأن رضي أو لا، وما دام أحد من أمته في النار فلا يرضى حتى يخرج من النار كل من قال إيه لا إله إلا الله وكل من كان من أمة إجابته عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله باب ذكر إرضاء الله تعالى نبيه صلى الله عليه ونبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم في الشفاعة يوم القيامة مرة بعد أخرى حتى يقر بأنه قد رضي بما قد أعطي في أمته من الشفاعة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن أحمد بن زياد بعبادان حدثنا محمد بن أحمد بن زيد بعبادان أي بمدينة عبادان قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا محمد بن حرب بن سريج البزار قال قلت لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين الذي يسمى بمحمد الباقر أحد أئمة آل البيت قال جعلت فداك، أرأيت هذه الشفاعة التي يتحدث بها أهل العراق أحق هي؟ قال شفاعة ماذا؟ قال شفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال يعني محمد بن علي بن الحسين حق والله، أي هي حق، إي والله. وأقسم هنا ليؤكد صحة هذه الشفاعة وأنه بلغه في ذلك خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. لحدثني عمي محمد بن علي بن الحنفية وهو محمد بن علي بن أبي طالب، وإنما سمي بابن الحنفية نسبة إلى أمه وهي التي استولدها علي رضي الله تعالى عنه من بني حنيفة يوم قتال اليمامة في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قال إي والله لحدثني عمي محمد بن علي بن الحنفية عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يعني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أشفع لأمتي حتى يناديني ربي فيقول أرضيت يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فأقول ربي رضيت، ثم أقبل علي أي محمد أي الإمام الباقر محمد بن علي بن الحسين أقبل على الراوي، والراوي هنا محمد بن أو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين، الراوي هنا حرب ابن سريج البزار لأنه توجه وأقبل إلى محمد بن علي الباقر. قال ثم أقبل علي فقال إنكم تقولون معشر أهل العراق إن أرجى آية في كتاب الله تعالى إن أرجى آية في كتاب الله سبحانه وتعالى عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه الآية، لأن الله سبحانه وتعالى ينادي الذين أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي وبالذنوب، بل يناديهم في الدنيا حتى وإن كانوا قد خرجوا وكفروا عليهم أن يعودوا ويتوبوا. ولذلك كانت أرجى آية. يقول الإمام الباقر: هذه الآية يراها الناس إنها أرجى آية، ولكن يقول: قلت إنا لنقول ذلك. قال: ولكن أهل البيت نقول إن أرجى آية في كتاب الله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا تعارض بين القولين، فإن الآية الأولى أرجى آية في الدنيا، وأما الآية الأخرى فأرجى آية في الآخرة، ولا تعارض بين الأمرين لاختلاف الموقف. قال: باب ذكر البيان، أن من قضاء الله عز وجل إخراجهم من أهل النار من أهل التوحيد بالشفاعة، يصيرون فيها فحما، يميتهم الله فيها إماتة واحدة، ثم يؤذن بعد ذلك في الشفاعة. وصفة إحياء الله إياهم بعد إخراجهم من النار وقبل دخولهم الجنة بلفظة عامة، مرادها خاص، يعني معنى خاص. هذه ترجمة عقدها المصنف رحمه الله ليبين لنا أن الله يخرج أهل الكبائر من النار بعد أن يأخذون حظهم ونصيبهم من العذاب، وأن الله تعالى يفرق بين أهل النار الخالدين فيها وبين عصاة المسلمين أهل التوحيد الذين أدخلوا النار، يفرق بينهم في المقام في النار. ذلك أن أهل الكفر ومن يخلد في النار هؤلاء إذا أدخلوا النار يبقون فيها أحياء، لا يموتون فيها، زيادة ونكالا في العذاب. كلما نضجت جلودهم بدلهم الله سبحانه وتعالى بجلود غيرها، وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، لا يذوقون فيها الموتى إلا الموتة الإيه؟ الأولى. كذلك هؤلاء يبقون فيها لا يموتون فيها ولا يخرجون منها. أما المؤمنون، يعني من أدخل النار وهو من أهل لا إله إلا الله، فإن الله يعذبه بمقدار ثم يموت فيها. والذي يظهر والله أعلم أن المراد بالموت هنا يعني فقد الإحساس، بحيث لا يحس بالعذاب. وإذا ما شاء الله جل وعلا أن يخرجهم من النار يخرجون ضبائر كما يمر في الحديث، يعني يخرجون مجموعات أشبه ما تكون بالضبارة أو الضبارة أو الضبارة، وهي عبارة عن الأشياء المجموع بعضها على بعض. فهؤلاء يخرجون على تلك الهيئات ثم يلقون في نهر الحياة ثم ينبتون في هذا النهر كما تنبت الحبة في حميل السيل إلى أن ينشأوا نشأة أخرى تهيئ لهم دخولهم وتهيئ لهم إمكانة حياتهم في الجنة فيدخلون إلى الجنة بعد أن يتطهروا. ويشير ابن خزيمة رحمه الله كما سيمر من أن العذاب إنما يتسلط على أجسادهم إلا مواضع السجود وإلا مكان لا إله إلا الله من صدورهم وقلوبهم، فإن هذا لا يفنيه العذاب ويبقى، ثم تتجدد أجسادهم بعد العذاب الشديد ويدخلون إلى الجنة، ومع ذلك يميزهم أهل الجنة ويعرفونهم لما يرون فيهم من سمرة ولما يرون فيها من سفعة من سعفة ولما يرون فيهم أو يشمون فيهم من رائحة، حتى إنهم يصفونهم بأنهم الجهنميون ويسمونهم بهذا الاسم، هؤلاء الجهنميون نسبة إلى جهنم التي كانوا قد عاشوا فيها مدة من الزمان. وهؤلاء إنما يخرجون من النار بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وبشفاعة غيره من الشفعاء، لأن الله يعطي نبيه وغيره حقا في الشفاعة في هؤلاء كما سيمر بتفصيل في هذا الموضوع. قال: باب ذكر البيان أن من قضاء الله عز وجل إخراجهم من أهل النار من أهل التوحيد بالشفاعة، يعني بعد أن استحقوا دخول النار يصيرون فيها فحما، أي يصيرون فيها فحما يعني تتفحم أجسادهم، وهذا خلاف أهل النار. أما الكفار فلا، لا تتفحم أجسادهم، وإنما تتفحم أجساد المؤمنين بعد أن ينالوا من العذاب ما يستحقون. قال: يميتهم الله عز وجل، بمعنى أنه يفقدهم الإحساس فلا يحسون بالعذاب إماتة واحدة، ثم يؤذن بعد ذلك في الشفاعة أي لهم. وصفة إحياء الله تعالى إياهم، أي وبيان صفة إحياء الله تعالى لهم، لأن الله ينبتهم إنباتا كما ينبت الحبة أو الحبة في حميل السيل بعد إخراجهم من النار وقبل دخولهم الجنة. قال: بلفظة عامة، أي جاءت في الخبر لكن المراد بها معنى خاص. قال: مرادفها أو مرادها خاص. يقول رحمه الله: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال: قال حدثنا إسماعيل، قال قال حدثنا ابن علي، والمراد به إسماعيل ابن إبراهيم بن مقسم حاء. قال: وحدثنا أبو هاشم زياد بن أبو، هكذا عندكم، قال قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علي، فاتصل السند ومدار الخبر على إسماعيل بن علي. قال: عن سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها يعني الكفار، فإنهم لا يموتون ولا يحيون، أي لا يموتون فيها الميتة التي تفقدهم الإحساس، ولا يحيون فيها الحياة الكريمة. وليس المراد بها أن الحياة تسلب منهم، لا، وإنما المراد الحياة الكريمة، الحياة التي يتوق إليها الناس في الآخرة. قال: ولا يحيون ولكن أناس، أو كما قال، تصيبهم النار بقدر ذنوبهم، وهؤلاء هم الذين على شيء من الإيمان، بقدر ذنوبهم أو كما قال خطاياهم، فيميتهم الله تعالى إماتة حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة، أي لهم، فجيء بهم ضبائر ضبائر يلقون على أنهار النار، على أنهار الجنة، فيقال يا أهل الجنة أفيضوا عليهم، قال فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. فقال رجل من القوم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية، وهذا التعليق من الرجل لأن مسألة نزول الأمطار ونبت العشب واستنبات الحبة في حميل السيل في الغالب إنما تكون في البوادي، ويعرفها أهل البوادي أكثر مما يعرفها أهل الحاضرة، ولذلك قال كأن النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البادية، لأنه صور مسألة إنبات أجساد هؤلاء يوم القيامة بالصورة التي تنبت بها الحبة عندما تكون في حميل السيل، وعندما يأتي السيل متدفقا ويأتي بالماء بعد نزول المطر. وهذا الحديث فيه إثبات أن أهل الكبائر يخرجون من النار كما قال يخرجون ضبائر، وأنهم ينثرون في نهر الحياة من أنهار الجنة، وأنهم ينبتون في هذا النهر كما تنبت الحبة في حميل السيل، يعني إن الله يعيد إنشاء أجسادهم مرة أخرى بعد أن ذاقوا العذاب. وهنا أيضا يدلنا الحديث على أن العذاب في الآخرة في النار يختلف شأنه في أهل الكفر وفي أهل الإيمان. أما أهل الإيمان يعني أهل الإجابة الذين كانوا مؤمنين وقد عصوا وماتوا على المعاصي والكبائر، فإن العذاب الذي يلحقهم ويصيبهم بقدر ذنوبهم، ثم تتفحم أجسادهم بحيث تصبح لا إحساس فيها، فلا يحسون بالعذاب إلى أن يأذن الله لهم بالشفاعة فيشفعون. وقد جاء في قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، دليل على أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن من الله، لأن الشفاعة ملك الله كما قال جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا. وقد أخبر الله تعالى أنه لا يشفع إلا لمن ارتضى كما قال جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى حتى يأذن الله لمن يشاء ويرضى، والله لا يرضى لعباده الكفر، وإنما يرضى لهم الإيمان. وهؤلاء لما كانوا على أصل من الإيمان لكن ذنوبهم طغت على أعمالهم الصالحة، لذلك ينالون من العذاب بقدر ما يشاء الله سبحانه وتعالى، ثم يصلون إلى مرحلة يفقدون فيها الإحساس فلا يحسون بالعذاب. وهذا ما عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالموت، ثم بعد ذلك يخرجون من النار بعد أن يأذن الله لهم بالشفاعة. قال قال وقال أبو هاشم فينبت على أنهار الجنة. قال أبو بكر والصواب ما قاله الدورقي. قال لنا أبو هاشم قال إسماعيل الحبة ما ينبذر من نبت الرجل من الحب فيبقى في الأرض حتى تصيبه السماء من قابل فينبت، يعني تصيبه المطر. هذا في تفسير إنبات الحبة. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا أحمد بن عبده قال قال حدثنا محمد بن دينار عن أبي سلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هاشم قال: ولكن ناس تحطمهم ذنوبهم فيميتهم الله فيها إماتة، قال: فيجيء بهم ضبائر ضبائر حتى يلقون على أنهار الجنة فيفيضون عليهم. قال أبو بكر: غير أني لا أقف كيف قال أحمد هذه اللفظة، فينبت أو فنبت أو فينبت، يعني هل قال بصيغة الماضي أو بصيغة المضارع، لأني خرجته في التصنيف في عقب حديث أبي هاشم بمثله، يعني لما أورد حديث أبي هاشم قال أورد الحديث الآخر قال بمثله على أنه مختصر، ولذلك لم يضبط الكلمة التي جاءت في رواية أحمد له أحمد بن عبدة. ها؟ حتى لو قلنا فينبت لأنه قام بهم النبات والفاعل الفعل، يعني الفاعل هو ما فعل الفعل أو قام به الفعل. ها؟ ثم قال رحمه الله: قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال قال حدثنا يزيد بن زريع قال قال حدثنا أبو سلمة، والمراد به أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أحد الفقهاء السبعة، قال عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن أناسا تصيبهم النار عقوبة بذنوب عملوها، وهؤلاء الذين ماتوا على الإيمان فيميتهم إماتة، أي في النار بحيث يفقدون إحساس العذاب، حتى إذا كانوا فحماء أي تفحمت أجسادهم أذن في الشفاعة فيجاء بهم ضبائر ضبائر، قال: فيلقون على أنهار الجنة، ثم يقال: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم، قال: فينبتون نبات الحبة تكون في السيل. فيبتون، لا، فينبتون نبات، خطأ مطبعي هذا، لأن نبات هذا إيش عمقه من الإعراب؟ نبات هو مصدر، لكن إيش موقعه من الإعراب؟ مفعول مطلق ولا لا؟ لأنه يبين نوع النبات، جاء لبيان نوع الفعل، فتبين بهذا أن يبتون هذه ينبتون. قال حدثنا أبو بشر قال حدثنا أبو بشر عقبة بن سنان البصري قال قال حدثنا غسان بن مضر عن سعيد بن يزيد قال: فذكر نحو حديث ابن علي يعني إسماعيل، وقال: ولكن أقوام أصابتهم النار بخطاياهم أو بذنوبهم فينبتوا أو بذنوبهم، وقال: فينبتوا. أحسن. قال: ولكن أقوام أصابتهم النار بخطاياهم أو بذنوبهم، وقال: فنبتوا، يعني هنا لم يشك. قال رحمه الله: قال حدثنا نصر بن علي يعني الجهضمي قال قال أخبرنا أبي وهو قال قال أخبرني أبي يعني علي بن نصر الجهضمي. قال قال حدثنا إسماعيل بن مسلم قال قال حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري. وهذه رواية يكون أبو المتوكل الناجي تابع فيها أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يخرج أقوام من النار بعدما احترقوا فكانوا فحما يرش عليهم الماء فينبتون كما تنبت الغثاء في حميل السيل ثم يدخلون الجنة. قال وروى أبو عاصم قال قال أخبرنا ابن جريج قال قال أخبرني أبو الزبير عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يخرج من النار قوم قد احترقوا حتى صاروا كالحمم. والحمم جمع أو حمم جمع حمة والمراد بها الفحم. ثم يرش عليهم يرش عليهم أهل الجنة الماء فينبتون نبات الغثاء في السيل. والغثاء هو ما يحمله السيل في طريقه مما يخف كالحشائش والبذور وغيرها. ثم قال رحمه الله قال حدثنا محمد بن بشار قال قال حدثنا أبو عاصم والمراد به النبيل. قال قال, قال هذا مرسل. أبو الزبير لم يسمع من أبي سعيد شيئا. الرواية التي مرت. وفي الحقيقة إن قوله هذا مرسل على سبيل الإيه يعني التجوز، وإلا فعلى رأي المتأخرين من أهل الحديث الذين استقر عندهم الاصطلاح أن هذا من المنقطع لا من الإيه لا من المرسل، لأن أبا الزبير سمى الصحابي الذي روى هذا الخبر، والمرسل ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال قال حدثنا محمد بن بشار وقال قال حدثنا عثمان بن عمر قال قال حدثنا يزيد بن أبي صالح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يخرج ناس من النار بعدما كانوا فحما فيدخلون الجنة فيقول أهل الجنة ما هؤلاء، فيقال هؤلاء الجهنميون. وهذا الحديث يعد شاهدا لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال أبو بكر يزيد بن أبي صالح إن هذا لا يزيد بن أبي بكر ابن أبي صالح إن هذا لست أعرفه بعدالة ولا جرح. وهذا القول من أبي بكر بن خزيمة رحمه الله دليل على ورعه ودليل على تقواه رضي الله عنه، فإنه لم يتكلم في يزيد لأنه لم يعرف عنه شيء. وأشار المحقق إلى أن يزيد هذا معروف، قال يزيد بن أبي صالح هو أبو حبيب الدباغ وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم ليس بحديثه بأس، وكان أوثق من بقي بالبصرة من أصحاب أنس رضي الله تعالى عنه. وقال أبو زرعة لا بأس به، يعني ما قاله ابن خزيمة رحمه الله إنما هو بحسب ما انتهى إليه علمه، ورحم الله امرأ يعني قال بما انتهى إليه علمه. فهذا الباب بين فيه المصنف أن من أهل الكبائر من تحرقه النار حتى يصبح فحما، ومع ذلك تلحقه وتدركه شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيره فيخرج من النار بالشفاعة. وفيه رد ظاهر بين على كل من الخوارج والمعتزلة. أما الخوارج الذين كفروا أهل الكبائر وألحقوهم بأهل النار، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بين من يدخل النار وهو كافر وبين من يدخلها وهو عاصٍ. وأما المعتزلة فيرد عليهم حيث زعموا إن هؤلاء وإن لم يندرجوا تحت اسم الكفر لكنهم يخلدون في النار، فجاء الحديث ردا عليهم بأن الله يخرجهم من النار بعد أن تفحموا فيها. نعم. المعتزلة كثير من الفرق خاصة فرق الروافض وغيرهم هم من حيث الاعتقاد معتزلة، فهم لا يوافقونهم بل هم منهم، لأنهم يرون رأي المعتزلة في كثير من مسائل الاعتقاد، ومن هذه المسائل مسألة الايه؟ ارتكاب الكبيرة، حكم مرتكب الكبيرة الذي يموت وهو مرتكب للكبائر لم يتب منها. من قال كافر أخرجه من الملة أصلا، ومن قال مخلد هم يقولون لا، هم ليسوا كفار، كذلك يقولون ليسوا من أهل الإيمان. ولذلك المعتزلة أحدثت بدعة وقولا يسمونهم في منزلة بين المنزلتين، المنزلة بين المنزلتين جعلوها خاصة لأهل الكبائر. لا، ما يلزم عندهم، يفرقون بين من مات، لأن المعتزلة أيضا لهم رأي في الذنوب، هم عندهم إن الذنوب تحبط الأعمال، ومن هنا قالوا إنه إيه؟ إذا دخل يعني إذا مات وهو يرتكب الكبيرة عمله محبط، فليس له عمل صالح. لكن حيث إنه لم يرد ولم يأتي ما يخرجه من الملة، لذلك قالوا هو ليس بكافر. واضح؟ ها؟ نعم، عذابه كعذاب الكافر، بل بعضهم يقول عذابه أخف من عذاب الكافر، يعني من حيث الكيفية لا من حيث الزمن. أما أهل السنة والجماعة فيقولون هو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له، وإن شاء الله عذبه، وإذا كتب الله عليه العذاب فإنه لن يخلد في النار بل يخرج منها بعد حين بحسب مشيئة الله وإرادته. ولذلك أهل السنة والجماعة يقولون إن الله تعالى جعل لنبيه شفاعات متعددة يخرج بها أهل الكبائر من النار، وهؤلاء هذه الشفاعات المتعددة تكون على حسب مقدار الإيمان في نفوسهم. ومن هنا ما دامت على حسب مقدار الإيمان في نفوسهم فيتفاوتون في أدخول النار وبقائهم فيها، لكنهم لا يخلدون. ثم قال رحمه الله تعالى: باب ذكر البيان أن هؤلاء الذين ذكروا في هذه الأخبار أنهم يخرجون من النار فيدخلون الجنة إنما يخرجون من النار بالشفاعة. في خبر ابن عليا أذن بالشفاعة فجيء بهم، أي سبب خروجهم من النار هو شفاعة الشافعين فيهم. ومن أبرز الشفاعات فيهم شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسيمر بنا أن غير النبي يشفع، بل إنهم كما جاء يحاجون الله سبحانه وتعالى محاجة، يعني أشبه أو أشد من محاجة الإنسان صاحبه على الحق. يلحون يعني في شفاعتهم، فيشفع الله لهم ويقبل الله منهم ويشفعهم في هؤلاء فيخرجونهم من النار بسببهم وبفضل من الله جل وعلا. قال وحدثنا بهذا الخبر أيضا أحمد بن المقدام قال حدثنا بشرون يعني ابن المفضل قال حدثنا أبو مسلمة عن نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون ولا يحيون، ولكن أناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم إماتة حتى فأماتتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن في الشفاعة فيجاء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم من الماء فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون ولا يحيون، وأما من يرد الله بهم الرحمة فتميتهم النار فيدخل عليهم الشفعاء فيأخذ الرجل الضبارة فيبثهم على نهر الحياة أو الحيوان، يعني النهر يسمى إما بنهر الحياة أو نهر الحيوان، والحياة والحيوان كلاهما مصدر أو مصدر واسم مصدر، كما قال تعالى في حياة أهل الجنة بأنها الحيوان. قال: على نهر الحياة أو الحيوان أو الحياء، يعني بالاسم الممدود، أو قال نهر الجنة، قال: فينبتون نبات الحبة في حميل السيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو ما ترون الشجرة تكون خضراء ثم تكون صفراء، أو قال: تكون صفراء ثم تكون خضراء، يعني إذا ما جاء السيل وارتوت تعود إليها الحياة بعد أن ذبلت. قال: ثم تكون خضراء. فقال رجل: كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أهل البادية. هنا في الرواية السابقة في حديث أبي مسلمة عندكم عن نضرة، أليس كذلك؟ والظاهر والله أعلم إنه أبو نضرة، عن أبي نضرة لا عن نضرة، لأنه خبر واحد، ولأن هذا الحديث ساقه ابن خزيمة من طريقين، لكن مداره على أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر يعني ابن سليمان عن أبيه قال حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري، وهذا طريق ثالث، فإن سليمان التيمي الأعمش في الرواية الثانية تابع أبو مسلمة، وهما قد تابعا هنا سليمان والد المعتمر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراه ذكرها، قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة، قال أراه ذكر طولها، أي كانت الخطبة طويلة. قال: أما أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون ولا يحيون، وأما ناس يريد الله بهم الرحمة فيميتهم فيدخل عليهم الشفعاء فيحمل الرجل منهم الضباء أو فيحمل الرجل منهم الضبارة أو الضبارة أو الضبارة فيبثهم كأنه ينثرهم على أطراف النهر، أو قال فيبثون على نهر الحياة، أو قال الحيوان أو نهر الحياة فينبتون نبات الحبة في حميل السيل. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني مقربا لنا كيف إن هؤلاء وإن بدوا فحما وإن بدوا أمواتا لكن الحياة تدب فيهم، ولذلك قال إن شأنهم كشأن الشجرة تصفر فإذا نزل عليها الماء اهتزت وربت واخضرت وتحولت. قال ألم تروا إلى الشجرة تكون خضراء ثم تكون صفراء ثم تكون خضراء؟ قال يقول القوم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالبادية. ما سمع بمعنى أن يعني الإماتة أي أنهم يفقدون التحسس حساسية العذاب، لكن الإيمان باق فيهم كما جاء في الحديث أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة مثقال أدنى أدنى أدنى ذرة من إيمان، فالإيمان باقين وبه يعرفون ويخرجون من النار، فإذا ما ألقوا في نهر الحياة نبتوا نباتا جديدا. ثم قال رحمه الله قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال قال حدثني أبي قال قال حدثنا حبان أو حبان يعني ابن علي قال قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خطب قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطب فأتى على هذه الآية إنه من يأتي ربه إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، هذا يعني في أهل الكفر، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات. قال يريد الآية كلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية أما أهلها يعني أهل النار الذين يخلدون فيها أهل الكفر، أما أهلها الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، وأما الذين ليسوا من أهلها فإن النار تميتهم إماتة ثم يقوم الشفعاء فيشفعون فيجعلون ضبائر فيؤتى بهم نهر يقال لها الحياة أو الحيوان فينبتون فيه كما تنبت الغثاء في حميل السيل. فهذه كلها يعني هذه الأدلة التي ساقها أو حديث أبي سعيد الخدري بطرقه المختلفة كلها تؤكد لنا أن أهل الكبائر وإن عذبوا وإن بلغ بهم العذاب إلى أن تفحمت أجسادهم أنهم يخرجون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره. ثم قال رحمه الله قال باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أراد بقوله فيصيرون فحما أي أبدانهم خلا صورهم وآثار السجود منهم. إن الله عز وجل حرم على النار أكل أثر السجود من أهل التوحيد بالله فنعوذ به من النار وعذابها. كأن المصنف رحمه الله لما ذكر الحديث المطلق في أنهم يتفحمون قد يتصور إنسان أن هذا التفحم يسري على كل الجسم، فبين أنه إنما يسري على بعض الجسم، أما مواطن السجود آثار السجود آثار الإيمان فإنها تبقى وإن تعرضت للعذاب لكنها لا تتفحم، وأن النبت الذي ينبتون منها إنما يكون بذلك يعني من هذه الآثار التي لم تتفحم. ذلك لأن الله سبحانه وتعالى قد أخذ على نفسه عهدا أنه لا يخلد في النار أهل الإيمان، وأنهم بسبب هذه الأعضاء التي عبد الله سبحانه وتعالى بها ينجي الله سبحانه وتعالى بقية الجسم. قال باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله فيصيرون فحما أي أبدانهم خلا صورهم وآثار السجود منهم، أما صورهم فلأنهم بها يعرفون ويعرفهم الشفعاء فيخرجونهم بها، وأما مواطن السجود فلأنها محل طاعة لله سبحانه وتعالى، لذلك يعني لا تتفحم بكثرة العذاب. المراد به الهيئة التي يعرف بها الإنسان، ما يتميز به عن غيره. قال وآثار السجود منهم، إن الله عز وجل حرم على النار أكل أثر السجود من أهل التوحيد بالله، وهذا القيد له مفهوم وهو قول من أهل التوحيد بالله، لأن من الناس من يسجدون لكن سجودهم لغير الله فلا يندرجون تحت هذا الاستثناء، وإنما الذي يستثنى من سجد خالصا لله جل وعلا. قال فنعوذ بالله من نعوذ به من النار وعذابها. قال حدثنا محمد بن يحيى قال قال حدثنا أبو اليمان قال قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري قال قال أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أخبرهما أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة، فذكر الحديث بطوله وقال حتى إذا أراد رحمة من وحتى إذا أراد رحمة من أراد من أهل من أهل النار حتى إذا أراد رحمة من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا أن يخرجوا أمر الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجون من النار وقد امتحشوا. قال فيخرجون من النار عندكم فيخرجون إيه فيخرجون من النار لا مو بلازم طيب حتى إذا أراد رحمة من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود. وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. قال فيخرجون من النار أو فيخرجون من النار فيخرجون من النار وقد امتحشوا فيخرجون من النار وقد امتحشوا. ومعنى امتحشوا قال بمعنى تفحمت أجسادهم. قال فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد، ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل الجنة دخولا. ثم ذكر باقي الحديث قال خرجته في كتاب الأهوال. هذا الحديث ذكر فيه أحوال الناس يوم القيامة عندما يكونون في المحشر، ثم بعد ذلك تنصب أو ينصب الصراط، وأن الناس يتهاون في الصراط، وأن أهل الكفر يتساقطون وأهل المعاصي يتساقطون، ثم تكون الشفاعة في أهل المعاصي فيخرجون من النار، وأنهم تعاد الحياة فيهم، وذلك بإنباتهم بسبب الشفاعة. وقد مر بنا ذكر حديث الرجل الذي يكون آخر أهل النار آخر أهل الجنة دخولا عندما يكون عند باب الجنة، وأنه يدعو ربه ويسأله، ولو يعني يكون عند باب الجنة، وأن الله سبحانه وتعالى يأخذ عليه المواثيق بأنه إذا أدخله الجنة ألا يطلب موضعا آخر، ولكنه إذا دخل ورأى رحمة الله سبحانه وتعالى يسأل الله جل وعلا، وأن الله يعطيه في الجنة بقدر يعني الدنيا مرة ومرة ومرة. نعم، ما أني سامع إيش تقول. نعم، هو بالنسبة ليوم القيامة نحن نعرف أن هناك مواقف، موقف المحشر ثم موقف العرض وموقف اللي هو المرور على الصراط، ثم يأتي بعد ذلك موقف الحساب بالنسبة للناس. أما المؤمنون فإنهم حسابهم يكون عرضا، وأما غير المؤمنين من العصاة فيحاسبهم الله سبحانه وتعالى، وكذلك الكفار قد يعرضون للحساب وأنهم يناقشون الحساب. وهذه المواقف المختلفة أخبر الله سبحانه وتعالى أن يوم القيامة يوما كان مقداره 50,000 سنة، فإذا كان هذا مقدار ذلك اليوم فإنه كاف لأن يتلقى فيه أهل الإيمان من العذاب الذي يطهرهم وينقيهم، بحيث إنه إذا ما فرغ الله سبحانه وتعالى من حساب الناس أذن بالشفاعة، لأنه إذا فرغ من الحساب ودخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، عندئذ يتوجه النبي صلى الله عليه وسلم ويتوجه الشافعون للشفاعة في إيه؟ في أهل النار. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليذي أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أخبرهما أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة الحديث، قال فذكر الحديث بطوله وقال حتى إذا أراد رحمة من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله، قال فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل آثار السجود، فيخرجون من النار وقد امتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياء فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يفرغ الله جل وعلا من القضاء بين العباد، ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل الجنة دخولا. ثم ذكر باقي الحديث، قال خرجته في كتاب الأهوال. ولعل كتاب الأهوال كتاب مما ألفه ابن خزيمة رحمه الله، لكن من المعلوم إن ابن خزيمة رحمه الله تعالى له كتب ألفها إلا أنها تلفت، وإلا أنها فقدت، وإلا أنها ضاعت، ولم يبق من كتبه إلا جزء من صحيحه يقدر بربع الكتاب، وكتاب التوحيد الذي بين أيدينا وهو أيضا فيه نقص، والله سبحانه وتعالى أعلم.